ما بين الجبن وراحة البال يا دوبك خيط، وخيط بين الهروب والمشي جنب الحيط. ما بين الجبن وراحة البال يا دوبك خيط، وخيط بين الهروب والمشي جنب الحيط. في ناس قلوبها ميتة من طعم الظلم، وناس قلوبها ميتة بتدوس على الكل، وناس يا دوبك تبتسم ضحكتها مش كاملة، وظهرها بينقسم وراسها في الرملة، وناس يا دوبك تبتسم ضحكتها مش كاملة، وظهرها بينقسم وراسها أشكال وألوان اتنطورت، ناس افترت وناس اتهرت تخبيط. فورة من كام مين هيقش الورق دلع بإيه لزومه لو الولد اتحرق؟ رهان وفورة من كام مين هيقش الورق دلع بإيه لزومه لو الولد اتحرق؟ سلم لبكرة وبان لكن ورا تعبان، وكلنا عشمان في السهر والقواشيق، وناس يا دوبك تبتسم ضحكتها مش كاملة، وظهرها بينقسم وراسها في الرملة، وناس يا دوبك تبتسم ضحكتها مش كاملة، وظهرها بينقسم وراسها في الرملة، أشكال وألوان اتنطورت، ناس افترت وناس اتهرت تخبيط.